بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، كنا نتحدث عن المشكلات الزوجية، وبعدما ذكرنا أسباب المشكلات والأمور المؤثرة لهذه المشكلات والمنتجة لها، ذكرنا بعد ذلك بعض التوجيهات والوصايا التي ينبغي للإنسان أن يتنبه لها، ومن ذلك تقوى الله عز وجل. فالإنسان إذا اتقى ربه أصلح الله عز وجل له دنياه وآخرته، والله عز وجل إذا اتقاه العبد كان وليا من أوليائه، وإذا كان العبد وليا لله عز وجل فإن الله يلقي محبته في قلوب الخلق. وإذا أصلحت ما بينك وبين الله عز وجل أصلح الله عز وجل ما بينك وبين الخلق، وإذا فسدت العلاقة بين العبد وبين ربه فإنه يفسد غالبا ما بينه وبين الناس، فتتأزم أموره وتكثر مشكلاته. ولهذا كان ابن سيرين رحمه الله، وهو من علماء التابعين ومن عبادهم، كان يقول: إني لأعصي الله عز وجل، وأرى أثر ذلك، أثر معصيتي، في خلق دابتي وامرأتي. فالدابة تستعصي عليه، والمرأة يحصل منها نوع إساءة للزوج بسبب سوء علاقته مع الله عز وجل. فأنت يا عبد الله حينما تنظر إلى الحرام، وحينما تتكلم بالحرام، وحينما تقارف الحرام مأكلا ومشربا وغير ذلك، فإن هذه الأمور تؤثر ولا بد في علاقاتك بالآخرين، فتستوحش منك قلوبهم وتنفر منك أرواحهم، وتقع بينك وبينهم أمور غير محمودة. وبالتالي فينبغي للعبد أن يفتش أولا في نفسه، في صلته بربه ومالكه ومعبوده جل جلاله، فيصلح ما بينه وبين الله، فالله يتكفل بإصلاح ما بينه وبين الخلق. وكنا ذكرنا أيضا التأني في اختيار الزوجة وما يتعلق بذلك، وذكرنا رسالة كتبها أحد المجربين الذين وصفوا الطريق بعدما سلكوه وعرفوه. وأيضا من الأمور المهمة التي ذكرناها أهمية التفاهم منذ البداية، وقلنا لكم من قبل بأن الفترة الذهبية هي ما بين العقد والدخول، فهذه الفترة لا تضيعها، فاجلس مع هذه المرأة وكما يقال برمجها على الأشياء التي تريد، اذكر لها ما تحب وما تكره، وتذكر لك هي ما تحبه وما تكرهه، واتفق معها على أشياء هي لا تنساها أبدا، إن نسيت في أي وقت من الأوقات فهي لا تنسى أبدا ما يمكن أن يقال لها في تلك الفترة، لأنها بالنسبة إليها فترة حرجة مهمة، لا تدري على أي شيء تصير ولا على أي أمر تقبل، والله المستعان. وأيضا هناك بعض المسلمات في هذا الموضوع ينبغي للإنسان أن يتنبه لها، ولا داعي أن يشتط ويبالغ في بعض القضايا أو يخطئ في بعض التصورات أو يتجاوز الحد الذي رسمه له الشارع، فيقع إخلال في عشرته وفي معاملته مع زوجته، ثم تقع أمور لا تحمد عقباها. فالقضية المسلمة البدهية الأولى هي أن العشرة ينبغي أن تكون بمعروف، كما قال الله عز وجل: وعاشروهن بالمعروف. فلا يسع الناس أن يعاشروا بغير ذلك. هذه قضية، وأولى الناس بالعشرة بالمعروف هو زوجته، هو امرأته، هو أقرب الناس إليه. فكلما كان الإنسان أقرب إليك من غيره فهو أولى بالإحسان وأولى بالمعروف وأولى بحسن الصلة. ألا ترون أن الله عز وجل حينما أخذ الميثاق والعهد على بني إسرائيل كان مما أخذ عليهم بالوالدين أن لا يعبدوا إلا الله وبالوالدين إحسانا، وأيضا أوصاهم بذوي القرابات، وأيضا والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل. فالحاصل أن الجار القريب والجار الجنب يعني المجاور لك من غير قرابة بينك وبينه، والصاحب بالجنب الذي معك في المدرسة أو في الوظيفة أو في غير ذلك في السفر، فهؤلاء أوصاهم الله عز وجل بهم لمزيد وشيدة وعلاقة بينك وبينهم ترتبطون بها. ومن الأمور المسلمة أيضا هو أن تدرك أيها الرجل القوي الذي فضلك الله عز وجل وميزك بمزايا كثيرة، أن تدرك أن هذه المرأة ضعيفة وأنها ناقصة وأنها خلقت من ضلع، وأن هذا الضلع لا بد أن يكون معوجا كما هو معروف. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة الذي أخرجه الشيخان، قال صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا فإن المرأة خلقت من ضلع. فقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد الجملة الأولى استوصوا بالنساء خيرا فإن المرأة خلقت من ضلع، الفاء هنا تدل على التعليل، لأن هذه المرأة ضعيفة وخلقت من ضلع فهي لا بد أن يقع منها بعض الشيء، فاستوصي بها خيرا واغتفر لها هذه الزلات وغض الطرف أيها الكريم، الرجل الشهم غض الطرف عن بعض نواقصها وعن بعض مساوئها، فليس الكمال من شأنها. فلا بد أن تعرف هذه البدهية التي طبعت عليها المرأة. وانظر إلى حالك وإلى نفسك أيها المفضل المكرم المكمل، انظر إلى النواقص التي فيك مع ما أعطاك الله عز وجل من القدر والطاقات والإمكانات والعقل، ومع ذلك يقع منك ما يقع. فكيف المرأة التي شهادتها بنصف شهادة الرجل، كيف بها نريد منها أن تصل إلى كمال لا تطيقه ولا تستطيعه ولم تخلق له أصلا؟ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا، وذكر أربع نسوة عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: استوصوا بالنساء خيرا فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه. وما هو أعلى المرأة؟ ما هو أعلى المرأة؟ رجلها؟ لا، إنما هو صدرها ورأسها. وإنما العقل مرتبط بقلب المرأة وله تعلق بإيش؟ وله تعلق بدماغها. فهذه المرأة ناقصة في جزئها الأعلى، ولربما كانت كاملة في الحسن والبهاء في غيره. فالحاصل إذا أدركت هذه القضية أن أشرف ما بالإنسان إنما هو عقله الذي في قلبه، فهذا جزء ناقص في المرأة وهو شيء أعوج. هكذا لا يمكن أن تقيمه، وإذا أردت أن تقيمه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج. فاستوصوا بالنساء، إذن لا حيلة فيها إلا أن تستمتع بها على هذا العوج وتوجه هذا النقص الذي فيها. وفي رواية في الصحيحين: المرأة كالضلع، إن أقمتها كسرتها، وإن استمتعت بها وفيها عوج. وفي رواية لمسلم: إن المرأة خلقت من ضلع لن تستقيم لك على طريقة، فإن استمتعت بها وفيها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها. فإذا هي لابد أن تكون معوجة، لابد أن تكون فيها شيء من النقص والميل الجبلي الطبيعي الذي خلقها الله عز وجل عليه. ومن الأمور البدهية في مكارم الأخلاق أيضا ومحاسن العادات أن الإنسان لا يليق به أن يضرب وأن يبطش وأن يسيء في الضرب وأن يبالغ في الإهانة ثم بعد ذلك يعمل عملا مناقضا لهذا 180 درجة كما يقال. فإن أسوأ ما يمكن أن يصدر من الإنسان إنما هو الضرب والشتم والسب والتقبيح، وأقرب ما يكون قلبه ومودته إنما هو في حال المعاشرة بين الزوجين، فإنه يخرج منه من صفو الود والمحبة شيء لا يصفه الواصفون، فهذا مناقض لهذا. فأقول لا يحسن بالعاقل أن يضرب وأن يشتم وأن يقبح وأن يهين وأن يذل ثم بعد ذلك يضاجعها، فهذا أمر متناقض لا يليق بالعاقل أن يفعله. ولهذا ثبت من حديث عبد الله بن زمعة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، وكان مما ذكر أنه قال ثم ذكر النساء فوعظ فيهن فقال يعمد أحدكم فيجلد امرأته جلد العبد فلعله يضاجعها من آخر يومه، يعني يجلدها جلدا مبرحا ثم بعد ذلك يجامعها في المساء، فهذا أمر لا يليق. وكذلك أيضا من الأمور البدهية أن المرأة مهما كانت فهي لا تخلو من محاسن، فينبغي أن تتذكر هذه المحاسن ولا تفكر في مساوئها وتنظر إلى المساوئ فتضخمها، ولا تتجاوز عن أخطائها وتنسى هذه المحاسن الكثيرة التي عندها من صلاح، من خير، من تقوى، من خوف من الله، من بر بك، من حسن تربية للأولاد، لا بد يوجد فيها محاسن، إما في هذا وإما في هذا وإما في هذا. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، يقول لا يفرك مؤمن مؤمنة، لا يفرك يعني لا يبغض، لا يبغض، لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها غيره. وعلى كل حال لا يخلو الإنسان من بعض المحاسن، فلو أن العاقل تفكر في هذه المحاسن أظن أن الصورة ستكون أفضل وأجمل في نظره. أما الإخوة الذين ينظرون إلى المساوئ ثم يضخمون هذه المساوئ ثم يأتي في الأيام الأولى من الزواج ويقول رأيت فيها كذا وكذا وكذا، أي بقي شيء آخر، بقي المحاسن أين هي؟ لماذا لم تذكرها؟ إنما ينظر للمساوئ، وهذا خطأ واعوجاج في النظر، وكثير من الناس يبتلون بهذا، النظر إلى جيرانه نظر إلى مساوئهم، وإن نظر إلى جماعة المسجد نظر إلى مساوئهم، وإن نظر إلى أهله نظر إلى مساوئهم، النظر إلى زوجته نظر يا أخي باقي المحاسن، قد تكون المساوئ 10%، كل إنسان عنده مساوئ، لكن انظر إلى المحاسن البيضاء كالجبال، أين وضعتها؟ لماذا لم تذكرها؟ هذه لا تذكر، فهذا للأسف من الظلم ومن بخس الناس حقوقهم. ومن ذلك من الأمور التي ينبغي أن تدركها وهي من الأمور البدهية أن المرأة أسيرة في يدك، والحر الكريم لا يتسلط على الضعفاء، إذا كنت تريد أن تواجه واجه الأبطال في المعركة، أما أن تصفع الأسير المربوط مربوطة يده ورجله لا يستطيع أن يتحرك ثم أن تتشفى فيه وتضربه يمينا وشمالا على وجهه، فهذه ليست رجولة وليست مروءة. فالكريم نعم هو الذي يواجه الأبطال ويستطيع أن يقتص منهم وأن يأخذ بحقه وافيا كاملا ويأخذ بيمينه ملأ، أما الذي يتسلط على الضعفاء فهذا لا خير فيه. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هؤلاء النساء أسيرة، هي فعلا أسيرة مسكينة، إذا قبل العقد يعطيها الشمس في يد والقمر في يد من حسن الكلام والوعود الجميلة، ثم ووعود وعهود، تبغين تدرسين درسين، تبغين كذا تقيمين في هالبلد تقيمين، ثم إذا عقد عليها وأخذها بعد ذلك بقيت أسيرة تحت رحمته، يبطش بها ويظلمها ويهددها، ولربما ضربها، ولربما تركت الشرط الذي اشترطته عليه، فهي أسيرة في يده يتصرف فيها للأسف كما يريد، الله المستعان. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمرو بن الأحوص الجشمي رضي الله تعالى عنه فيما ذكره من خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته في أعظم مقام قامه النبي صلى الله عليه وسلم منذ بعث وهو في حجة الوداع، فكان يقول بعد أن حمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ ثم قال ألا واستوصوا بالنساء خيرا، فإنما هن عوان عندكم. ومعنى عوان عندكم يعني أسيرات، أسيرات عندكم، استوصوا بهن خيرا. ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك، يعني أنك تملك البضع والاستمتاع بهذه المرأة فقط، فلا تلعب بها ولا تتصرف بها كأنها عبد في يدك، أو كأنها بهيمة، أو كأنها جزء من ممتلكاتك، سيارتك أو نحو ذلك، لا ترقب فيها إلا ولا ذمة. هذا لا يليق ولا يجوز، والله عز وجل أمر بالإحسان في كل شيء. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلنا، إذا جاءت بفاحشة مبينة، والفاحشة المبينة من المعاني الداخلة تحتها هو حقوق الزوج والنشوز على هذا الزوج والترفع عن طاعته. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذه الحالة: إن جاءت بفاحشة مبينة، نعم، فماذا تصنع بها؟ قال: فإن فعلنا فاهجروهن في المضاجع. هذه الخطوة الأولى. ومعنى الهجر في الخطوة الأولى كما ذكر الله عز وجل، وهي الوعظ، فإن لم ينفع معها الوعظ فالهجر في المضاجع كما ذكر الله وذكر رسوله صلى الله عليه وسلم. والهجر في المضجع ليس معناها أن يهجرها في البيت لا يكلمها، لا، أن يدير ظهره في الفراش فقط، ما يهجرها ينام في غرفة أخرى، أو أنه لا يكلمها شهر، أو أنه لا يدخل البيت ينام في المجلس أو ينام في مكان آخر شهرين. هذا لا يليق ولا يجوز بالرجل، ولربما وقعت المرأة في فاحشة بسبب هذا التصرف، ولربما أرادت الانتقام منه وتأديبه ففعلت ما لا يليق. فالهجر إنما يكون في المضجع، بمعنى أنه يدير ظهره عنها فقط حتى تتأدب، لا يعاشرها، لا يجامعها، نعم، مدة من الزمن حتى تعود إلى صوابها. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: واضربوهن ضربا غير مبرح. ضرب بسيط، تضربها بالمسواك، تضربها بصوت صغير، بعصا صغيرة، في أماكن غير الوجه، غير الرقبة، غير البطن، غير الأماكن الحساسة، تضرب رجلها، تضرب يدها، هكذا تأديبا، ضرب مشفق وضرب رحمة، لا ضرب تعذيب وتنكيل وكي وإطفاء سجائر في جسمها وأشياء يندى لها الجبين، يأخذ بشعرها ويجرها بشعرها ثم يأخذ بها ويلقيها من الدرج، يدفعها دفعا كأنها، ولا يفعل هذا حتى مع البهيمة. فهذا اللي يفعل هذا لا يخاف من الله عز وجل ولا يستحي من الناس، نعم، وينبغي أن يؤخذ على يده، فلا يؤذي هذه المسكينة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن لكم على نسائكم حقا، ولنسائكم عليكم حقا، فحقكم عليهن ألا يوطئن فرشكم من تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون، ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. هذا حديث ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بعض الآداب المهمة أو بعض القضايا التي ينبغي أن تكون بدهية عندنا نقف عندها ونفهمها جيدا ونعمل بمقتضاها. الله تعالى أعلم.